بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط الثالث من شرح الفرائض متن الرحبية، تابع باب من يرث النصف. وهكذا يجب النصف والإجماع. قال تعالى: يرث الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن نساء فوق الرجل فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة لها النصف، لكن بشرط عدم المعصب كما قال ذاك الذي عندك ما بين عن معصب، لان الله جل وعلا جعلها اصلا مع الولد مع الذكر، فاذا انفردت حدث النصف فلا بد ان تكون منفرده، ليس معها المعصب هو الابن وليس معها المشارك اختها، فاذا انفردت البنت اخذت النصف، وان كان معها مشارك اخذت ثلث كما ياتي، وان كان معها معصب لم ترث الا اصلا معه الذكر من حظ الانثيين. ويقول ويرثها النصف لا بد في شرطين، احدهما انفرادها عن معصب، والثاني انفرادها عن مشارك وهي اختها فاكثر، والثالث بنت البنت عند فقد البنت، كل هذا من البنت سواء كان بنت، وان كانت واحده فلها النصف يشملها ويشمل بنت البنت، ويشترى فيها شرطان سابقان انفرادها عن معصب وانفرادها عن مشارك وهي بنت البنت الاخرى، وشرط ثالث عند الفرع الواحد الذي يعلم منها، اذا قال عند فقد البنت وإشارة الشرط الثالث هو عدم الفرع الواحد الذي يعلم منها، لو هي فرع الواحد على منها لم تطلق، بل يحجبها إن كان ذكرا هو الإبن أو ابن الإبن الذي يعلم منها، وإن كان أنثى منعتها من النص ولم تطع إلا السجود كما يأتي. فبنت لم تأخذ النص فوق ثلاثة، وإنما لا أبوها ولو كان بنت ابن ابن ابن ابن ابن فوق النص فوق ثلاثة، الأول إفرادها عن معصب، الثاني إفرادها عن مشارك وهي بنت الابن مثل إفرادها فيها فأكثر، والثالث عدم فرع الله الذي على منها، عدم وجود فرع الله على منها لا بنت ولا ابن، ولا يوجد ابن على منها ولا بنت ابن على منها. الرابع نصف صحيح فدل عليها قوله تعالى: يستفتونك من الله تكون يستفتون كمال كل يقول هلك ليس له ولد فله فله نصف ما ترك، هكذا لا تكون صلاة النساء في آخرها. وقد جمع المسلمين في وقت الوقت الاخوات الشقائق والاخوات الاب، وتعطى النصف بهذا النص بشروط اربعه: الاول انفرادها عن معصب كما ذكر الله في اخر الايه، وما قال في اخر السوره: وان كان يخلق رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، فدل ذلك على انه لا بد من انفرادها عن معصب. الثاني انفرادها عن مشارك، لان الله قال: فان كان ثلاثين فلا مسؤول عنها مسؤول، فدل ذلك على انه اذا كان ثلاثه مسؤول وطيان سنتين لا تطيان وكثرة واحد نصف، بل سجن اثنتان فأكثر انتقل فرضهما إلى السنتين، وإنما تعطى النصف إذا كانت واحد. الثالث عدم الأخذ من الدول عدم الأرض الوارث من جنين ومنات أو بني إبن ماتوا، الرابع عدم الأخذ من الدول الوارث من الأعداء والأعداء، لأن الخطاب إليه يكون ثلاثة إلى شهود الله يكون ثلاثة، وثلاثة لا ولد له ولا ولد له لا أب ولا جد من بينهما العلم والصعب والحق، فلا بد في تنزيه النص من هذه الشروط أربعة: عدم المعصب وأخوها الشقيق، عدم المشارك وأخوها الشقيقة أكثر، عدم الأرواد من أب من ابن أو بنت أو ابن أو بنت ابن، الرابع عدم الأصل من الأرواد هو أب أو جد، يعني عدم أب أو جد فإن على، الرابع خلف الصيام جميل في الشقيقة سواء جميل هذا دليلها وشروطها شروطها، وتزيد شرطا خامسا هو عدم الأشقاء والشقائق، تقضي النصف خمس شروط، الأربعة التي هي الشقيقة، عدم المعصب، عدم المشارك والشهادات، عدم الوارث، وعدم أخذ الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق، عدم الأشقاء والشقائق، فإن هي شقيقة حجبها، وإن هي شقيقة أخذت مسلولة، وقال لها تدفع من كل من أهل وما يأتي إن شاء الله في ذلك، هؤلاء هم أهل النصف الزوج والجنس من كل من مثل أبوها والأخت الشقيقة والأخت الأب من بيت الأبي، الأول الزوج يكون النصف بشرط واحد وهو عدم فرع الوالد في جميع المسلمين، الثاني البنت تأخذ النصف بشرطين أحدهما عدم المعصب بشرط من أمه تأخذه بخمسة شروط: عدم المعصب وهو أخوها الأب، عدم المشارك وأختها الأب، عدم فرع الوالد، عدم الأخت الأب، عدم الأشقاء والشقائق، ومن هذا يعلم ان الاسلام ما لها حق في هذا، في ام ليس لها حق في النطق، لان السدس كما ياتي الاسلام لهم حق، يعني السدس لا من اهل النطق، اما الاخوات في هذه النطق فهم شقيقه والتي لا تحق، اما الام فليس من اهل النطق ولكن من اهل السدس كما ياتي في الاسلام ان شاء الله. الله اعلم. نعم نعم يعني نعم السنة السنة كانت السنة مع دول الأخوة وكانت السنة مع وجوده مع يقول لي أخي أخوة في العشر أخوة في العشر أو كما يسمع الإنسان نعم نعم نعم هذا ثالث نعم نعم نعم نعم الزوج رسم شقيقا نعم مثلا من زوج النص شقيقا هذا ما نصين فرضا من كم كان أخذ الأب أولا يسمونها اليتيمتان ويناتين مصورتين ويناتين لأن لا نظر لهما من طائح كالطائح اقتسم المال فرضا أنصافا يقول لهم نظيم فإنها زوجة صحيحة وزوجة مصدر نعم وذلك هذا أم هم سيطح لهم النساء كان زوجة موجود وصوتة شقيقة موجودة وهي نعم أخرى في المنزل هذا كان أمن وفي شقيقة نعم أمن إنسان إباغي باقي أخرى في المنزل نصف وتوفيرا نعم أخرى هذا المعصر وعلى المنزل وتوفى الله الشقيقة ما بدها النصف وإن أهل النصف أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول كمان صوتك من كل النص كم؟ أجل شايف هذا المعصب كثير كيف ذلك؟ وهو عجل من جديد الفرع الوارد الذي الذي يعلم منها وقد عجل كم بس؟ كم تجل؟ الزوج خمسين شقيقة زوج بنت عمي زوج بنت عمي واحد نعم ومن هنا النص نعم وش بلاك بلاك في النص وجود الفرع الوار وش بلاك شرطه نعم نطلق النص على الفرع الوار أين عوكي وجد انتقل من النص الربع نعم وهنا وجد ولا وجد نعم وداري واحد صحيحة وين كان مكان أخذ الياب وداري واحد ولا نطلق النص هنا صحيحة مكان أخذ النص هنا أخذ الياب شرطهم كيف أبدأ في النص؟ أربع حولة أثنينها؟ أدم الفرع الواحد وقد وجد هنا ومنعها من النص نعم نعم نعم نعم نعم نعم شقيقة وأخي لها بس ما تنسان على نفسي شقيقة من الموضوع وأنا أخي من أبيك بس نعم نعم نعم شم شقيقة النص قرب وباقي واحد يا أخي لاب حصل كيف مكان الأخلاب عم شقيق أو ابن عم أو ابن أخ كذلك يا أخي التعصيب أو ما شف من هذا التعصيب من بعد من هذا كارث. أنا اللي أبدو بلا أخي شقيق نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا هو فهو غلط أن يكون جاف على الهوال الدليل قوله تعالى ولك نصف لم يكن له ولد والبنت شهر والبنت هو باقي تعظيم من كان فيها نصف غلط واحدة أنه كنت في واحدة أمام أحد كذا هنا قال من هذا يا هذا كذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كذا مكان البنت والابن بنت ابن وابنه سواء أو واحد أو باقي ابن ابن وابن ابن أثلاث كل هذا يا هذا كذا أظن في شقيقة أو ابن اليوم نعم هو مستفى مستفى والقسام بالتغيير تعظيم عدل ولا تفعله من الغوال يمكن مكان عدل من تفعله في هذا التفنص وبقي التغيير نعم ترى التغيير عاصم مع غير من القاتل من المعمل وهذا قد منعه ما يقول قد منعه ولد كذب من الموانع الموانع له موانع لا يمنع وقال لها ولد فقير وولد قاتل وولد مخالف الدين لا يمنع الزوج منها لأن المسلمون بناء الوقت والسلالة فقدم من وجودك عدم يحجب وقت من جوث أو قتل التاجين وجودك العدم لا يمنع الزوج منها النصف ولا يمنع الزوج من الربع مقال الله الله ولي كل زوجها صار من ربع من زوجة أكثر كل مثيل ثلاثة أربع استيزن فيه مع عدد الأولاد فيما قد جرى لابد من عدد الأولاد إذا قدم المسائل لابد ملاحظة عدد الأولاد واحد أكثر لأن الله قال وله من ربع المسائل فإن يكون لكم ولد فإن كان أخوان فله من الثمن فلابد من عدد الأولاد في أقارب من ربع لنصف القرآن ومن جاء المسلمين وذلك هؤلاء الذين يعتمد أي يعتمد بقرار القول في ذلك الولد وكما يعتمد مثل قول في الأولاد هكذا أولاد البنين لأن حكمهم حكم الأولاد في النصف والإجماع ومن كان يقوم له الأولاد ويشمل الجميع ومن يقوم له الولد يشمل الجميع فإن أولاد البنين سمون أولاد قال الله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل يخاطب من هم بين من بينه وبين آدم وقرون كثيرة ومن هم بين إسرائيل وهو يعبد قرون كثيرة يا بني إسرائيل يا بني آدم والنبي صلى الله عليه وسلم يا بني كعب بن أبي يا بني قرة بن كعب يا بني عبد يونان وبينهم بناء أولئك قطوط فأولاد البنين أولاد يمنعون الزوجة من الربع ويمنعون الزوجة من الربع يمنعون الزوجة من النصف ويمنعون الزوجة من الربع فهو اصطلح ان الربع لزوجين من الغرب احدهما الزوج ياخذ عنده جزء فكان كان انثى قريبا او بعيدا وكل كان الزوج فاكثر تاخذه بفرق عدمي وعدم الولد فهي ان داخل الزوج النصف تاخذ الربع وان داخل الزوج الربع تاخذ الثمن فلها نصف الزوج الزوج يضعف عليها كما يضعف الذكور الاولاد والاخوه على الإناث الزوجة صابرة من هذا الزوجة وعند عدم الولد فتطلبه وعند عدم وعند وجود ولد فتصومه وتشترك الزوجة مع ورات الربع والثمن إن كانت ثنتين فهو بينهما نصفين إن كانت ثلاثة فهو بينهما أثلاث إن كانت أربعا فإن كنا أربعا فكذلك فهو بينهما أربعا وهذا الثمن وهذا قطع الزوجة عند وجود ولد قلنا على ما يقول وصول زوجي في الزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد بني فعلي ولا هو وجود عشرة أطفال يعني لا يكون الجمع قلنا مع البنين أو بنات فصل بل ولو مع الواحد لكن يعني سياق الشعر تالي إلى الجمع فلا ذلك بشرط فتأخذه مع الواحد ومع الجماعة وتأخذه مع البنت ومع الجماعة بنات فالثمن فالطبع من هذا المثول يفضل الله سقط وهو الزوجة ثلاثة ليس من الله عليه الثمن إلا الزوجة فقط وقال ثمن ثم وهم مثير والثمن بالتسكين ثم مثير وقال الثمين وهو الثمن من ثمانية وقد يعتني الربع والثمن العول ويقف منافسا في حقيقة إيجابي ثلاثة هو كما يأتي إن شاء الله في الحلقة الحاصل من هذا أن الربع في سنتين وغيرها كان الزوج والزوج هو أكثر كان الزوج يأخذه بشرط وجودي ووجود على الوارد وفرغات مولى بنيك والذين وإن نزلوا وسواء كان عددا أو كان الوجود واحدة ثم كان الزوجة فأكثر وتأخذه بشرط عدل هو عدل على الوارد وفرغات مولى بنيك والذين وإن نزلوا والزوجات اشتركنا يتعدد الزوجات فأكثر الربع وهكذا في الثمن والثمن في الجوال وغيرها هو الزوجة فأكثر تأخذه بالشرط الوجودي وغير الغرائز وغير الغرائز ولا جنس ولا جن ولا جن يقوله تعالى ولهن الربع المفاسد إلا كل الأكبار فإن كان الأكبار فلهن الثمن المفاسد بل وصية الوالدين هذا يستحق بعد الوصية وبعد الدين، وقال له قال من الدين خذ من الدين ثم يعطيها حقه، وإن كان الصلاة تقدم الوصية إذا كان بالثلث أقل تقدم الباقي الورث، وليس له وصية من الثلث، فإن أوصى لم يزل ما أوصى به من زيادة إلا بإذنه، ثم إذا كان الموصفين مكلفين فإن أفترض زيادة على تلغي الثلث وما جاء بالحديث الصحيح الثلث المتزيد. نعم لا لك هذا الزوج وهم وابن ابن الثاني كم الزوج وهم والباقي تعطيه ما يعطي بالابن عنك منها من يعطي المهاجر خلوها خاصة بس وزعمها من النص وما عن النص وما كان ذكر أنثى وما يجب أن ذكر أنثى نعم وزعم نقطع النصف الموجود وهو وما عطي أخوها ومجالس وكلاه معدوم وذلك هذا الزوج وبنت ابن وابن ابن ابن الزوج واحد بنت ابن اثنان وابن ابن ابن تعقيم نطح الزوج الرابع الموجود وهو على كافر وما تافقين يعطى وبنت الابن هنا وبنت تربها النور وهو عدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم المعصب وعدم في دقيقة صاح لها الفقر لا لا نعم وزوجة نعم وزوجة واحد دقيقة نعم ونخلام باقي باقي تعقيم سطح لزوجة الربع الوجود وهو هذا الفرع الواحد جليل قوله تعالى قوله تعالى قول الله تعالى نعم هل الله لهن زوجات وربما صار إن لم يكن لكم هذا ما في ولد الدقيقة شرطها لهم موجود نعم كم عدد تنفع أربعة وهي هذا الفرع الواحد كلها معلومة ولك ما يعصب هذا ما يعصب لأنها معصب من يعصب هذا أفوها خاصة وإن كان مكان شقيقة هنا اللي أفوه اللي مع الشقيق الشقيق معلومة لو جاء وقت السلياب وخلياب يكون مثالي سنأفوها تعصب من ذكر من ذكر من حضر الآن مثلا بينهم لو أن الزكر الآن ولها ولها واحد ما تبقى نص ما تبقى نص هنا ما تبقى نص ما تبقى نص ثم نحن معها مثال مثال كنا معصر المعصر يمنعها من النص من بس لا لا لا عن زوجة زوج وابن ابن زوجة ولا مع الغرد على يمين ثمانية هنا الزوجة واحد والشرط هذا ثمن شرط واحد ثمن هذا من الوجود وجود الفرائض وهو موجود الآن دليل في دليل القرآن ولا في السنة قوله تعالى وهو ولهن الربع مما تركتم إن يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن وإن كان ولد فلهن الثمن والولد ذكر الذكر والأنثى ذكر الذكر والأنثى والواحد والجماعة ذكر الجميع وسلم أربعة والباقي ثلاثة من هنا فكيف النبي تعطيل ما يعطي الابن ما يمنعها من النصف وعود الابن ما يمنعها من النصف عن مثل تاخذ النصف من يمنعها هي اللي يمنعها من النصف منه ما هي اخويا ما يمنعها هو الابن اللي هي اللي ذكر حضورين ما ترى نصف ومن الابن ودقها ما يمنعها كذا ما قال يمنع أخوه الابن إذا وجد ثالث هو لذكر من حفظ الغين فأصلا نعم ولا محفوظه ترى النصف نعم وهم الغين ما يعطل لأن أضعه من هنزل من هنم طيب بعد هذا كذلك أنت لا زوجات ومن هي أنت بني إبن نعم مثلاً بنتين عشر وزوجات ثلاثة الوحيد لها واحد من ثلاثة بينهم وباقي خمسة مع خمسة بني إبن باقي تعطون الوحيد لها واحد لا تنعين كلهم من ولا ما عرفت من نص أن يكون فيه حتى تنزل فيه لما تتنزل لها وحدها تصور منها مشارك لا تنزل على سبيل ولا نعطف هذا ما يمنعهم ما يمنعهن لأنها أنزل الزوجات مهم من الربع والثلاث حتى تنزل يمنعهن من الربع نعم يعني قال عن بنت وبنت ابن واربع زوجات وخمسة بني ابن ابن كل زوجات اربع بينهن اربع وابن عشر والباقي خمسة بني ابن ابن عقيم وثمان على زوجات الربع وبنت ابن الاخر نصف موجود وهو ان تكون عدم المعصب وعدم المنفرده المعصب وعم شارك مثل ما سمعت من التاريخ لان انزل وقلت لمن من اهل النص نهر النص التي تصلح حيث يعطيها وهو وجود الفرعيات على منها ومنعها لو لم يكن يعصب مثل الابن انه مثل الابن ابن ان يعطيكم خمسه ما يعصبون من يعصبها يا ابن اخوها وابن عمها قد يعصبها لينزل او ما يعصب اذا ما يجمع عصب سواه وان لم يعصبها شخص اصلا نعم نعم نعم الكورة فيها سقوط بنت الابن وسقوط تعطي بنت الابن بالابن النازل لأنها أحتاج في الوقت زوجة وبنتين وبنت ابن بنت ابن وابن ابن ابن وشو ثاني الزوجة وبنتين زوجتين واربع خوات شقائق وابن اخي شقيق شقائق الاربع شقائق النص ولا سمع ابو جاسم محمد جاسم هذا شيء نعم ثمانية بينهن ونفر والباغي واحد منه له أخي شقيق تعظيم ما يعصبهم لأن أنزل من يعصبه النجل الخاصة ولا أعطيت كل واحد النص ونستقيها ملا نص منها النص إذا يمنعوها لابد من واحدة وخلاص نعم والزوجات مهمة للثمن ولا بعض الثمن مهمة للثمنهم إن يأخذ الثمن إلى وجه الرمان وهنا ما شرعوا عنه يعطون الثمن الربع ماشي بعده نعم وغيره من أخوات ما تحدث أما الربع والثمن ابن ام يكون هي عدل زوجة واحد وعمر الزوج ولها زوجة واحدة والعدل بالزوجات يكون الجناس والأم الزوجات يكون الفجع ويكون جماعة وغير ذلك يكون الثمانية رسول الغام لأربعة أصناف هي مرض ما هذا كلامه أم البنات بنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب قول رحمة الشهرين أربعة أصناف فقط كلهم النساء ليس في هذه الكوة أم البنات بنات المجد يمكن تنفع الشخص وإن كثرنا لكن لا ينقصها من بيت أصل الثاني بنات الابن وإن مثل الأب وهم يمكن تنفع الشخص ثالث أخوات الشقائق يمكن تنفع الشخص ورابع أخوات الأب وهذا هو النبي لأن على مدى الواحدة لا يتمنى أخذهم الزوجان وهكذا قالت الأخوات في أهل الصورة يقول يستثمون والأخوان يستثمون فهو الله يستثمون كلالة ومعه الهلك لأنك له الولد وله رسل وله رسل مخرى وهو يقول كل ولد وإن كان سيستطيع فله رسل كان المسرح وإن كان سيستثمون فإنه رسل كان يقطع عليه ونصره واضحا فأنت تاني بني أولا إلا أن أصدقاء القضاء لتبرة الناس كذلك الربيع السلطين قضى لهم السلطين إذن أصدقاء الإبن الحكم كذلك سواء بسواء لأنه لا تكره تقول أولادك وإذنهم النساء عزق للسيد وهذا قال رسول قال رحمه الله أنه يكون هناك جمعة يجب أن تأتي ماذا دعوا إذا استنفقوا ماذا دعوا إذا سمعة يجب أن هذا سمعة وسمعة وهم سمعة ونحكم وهو كذلك وهو أيضا مسلمين كذلك كما حصل من شيء وبنات الإبن فهم قائد مصاري به ثم قال يا الموضوع سواء إسلام قد صفر يؤمن وتعجل قبول العلم والغائب وهو مختلف عن الرجيم قضى به إخبار والعليم يعني قضى به العلماء جميعا وهو مجمع عليه قضى به إخبار والعليم قضى به الحمد لله وقضى به إخبار والعليم قضى به الإخبار والعليم قضى به يكون لأم وابي والتفاعي وإن التفاعي قضى به هذه هي قضى به الآن نحكم بهذا ويصنع عمل بهذا الرسل ويصنع بحب الشرعي والعمل تتلئ بذلك ومثل معي عند العلم وصلح بهذا ان الاصناف اربعه ومن البنات بنات الابن ومن ابوهم ولخوات الشقائق ولخوات الاب هؤلاء هم مسؤولون من بنات ياخذون من غير بكفين احدهم يؤمن لديه عشره والثاني عنده معصب بنات الابن ياخذون مثل ابوهم يؤمن من غير بكفين ويؤمن من غير عشره وعدم المعصب وعدم الغلاء من الإعلان الأول وأخوات الشقائق يخلوه دعوة بعد شروع يقول كثير أكثر ثاني عدم المعصب وهو الشقيق وهو الشقيق كان عدم الغلاء الوارد وأبراد عدم الأصل من الجواب إذا كنت الله فالصف الرابع لأخوات الأب أخوات الأب الأبي يقول سنين بأربعة بخمسة شروع يقول كثير أكثر ثاني عدم المعصب ثاني عدم الغلاء الوارد فالله عز وجل يقول الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول الخامس عدم الاشقاء والحقائق ان تورط هذه الشروط من المسلم فكان يكون مسلم منهم مهمه ومسلمين من هذه الشروط وهذه الشروط مقصود من القران الكريم يقول الله في اولادهم ان يكون الحظ الجيد هذا دليل على عدم المعصيه ولو كان قدر الجلاله والنساء

قال الله تعالى ولم يكن له ولد ويرجع الله لابنه كله. قال سبحانه وتعالى: فإن كان يرجو فيه خيالا فإن رأته فلا يتوقف لكل واحد يقول فإن كان أكبر منه فإن كان أكبر منه. فالكيف كان يوم الثلث من نفس ومن إجماع العلم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا يرجو على النبيهم لا يرجو فيه. هذا كله فضل من حفل الغلط ولم يلح الجقل عدد تغنيني عن جنتيني عن ثلاثة فضل جقل ذي كذين هذه ولم يجد معها وبنته ورغم فيه مع الجنته وفيه وطاوع الجن حيث لا يزغلق هو الابن والبن والبلد الأطلق إسفل الجقل وإنه ولك عليكم هنا في أولادكم في جسل حضر الجن فالجسل قال إبن فإن كان يقال هبيل وكلاهما يقال غلط حيث لا ولد ولا من الإخوة حيث لا يوجد من الإخوة جمع عنده عدد حيث لا يوجد جمع من الإخوة ولا ولد ليس الذكر وأنثى من أولاد الميت ولا الذكر لكن لما كان الراجل ابن قد ومن بعض الناس غير داخلين يلتفت الغلط وإن معها وبنته وإن في الغلط الأكبر كان هؤلاء وهؤلاء مثلاً مثل له ولد يعني ليس له ولد من كلبه ولا من أولاد البنين كلهم أولاد ويجبرهم قوله سبحانه وتعالى فإنما كله ولد وابنه على الله فإنما يكون له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ابن مثل أبوهما وعدم هذا البيوت وعدم الإخوة صار بالكلب ثم بين ان المقصود الاخوه لا تعقل لانها تعتقدين او اثنتين او ثلاث فالاخوه عند الاسلاف اقل من اثنان قال تعالى وان كانوا اخوه رجالا ونساء فان الذكر منها اثنتين فالرجال اثنان تقر الانس باجماع اهل العلم لهذا المقام تشكل على بعض الناس من أهمنا تشكل إثنين قال إنه قال جمع ثلاث وهذا إن كان معروفا أن كان جمع ثلاثة لكن أيضا في اللغة يطلق على الإثنين أخوة ولهذا قال إن كان ذكر رجالا ونساء فليس ذكر الحمد لله ويطلق ذلك على المدن والأنثى وهكذا هو الأخوة والأم إذا كان تقوم مؤنسة وقال أنا أسوي في الله يسود بإذن الدخول فيه كالإنان لا فرق بين الدخول وإنان قال تعالى إن كان يسوى لهم يسود يعني الثلث لها العلقة والثلث لها عند عدل فتفكر من قال عنها تأخذ الثلث ذكر على الولد عدم الإخوة ولك فتاة ذلك أثار بقوله وأم زوجي وأم وأبي تزوج ما يبقى لها مرتب وأخذ ما زوج طائرة طائلة ولا تكن عنهم طائلة أثار بهذا إلى أنها أيضا من أن يكون كامل عند وجود ما كان الطرفين زوج ام واب او زوج ام واب ويقال لهم العمريه كان او الرواد في ملوكهما في فعل الغرائب ومغوليهما كمزين الاغرين الصالحين ويقال لهم العمريه كان لان عمر رضي الله عنهما لم يتتبعه الجمهور والصحابه وذلك لان قاعده القرآن والسنة المباركة أن كل ذكر وأنثى استليا في قربهما إلى الميت بعد غرزتهما منه فإما يتساويا وإما يكبر أحدهما أخرى فإن الآخر تضعف كالذكر مع الزوج مع الجن والأخ مع الأخ والأم كالزوج مع الزوجة ومن زوجة تعطى حملا حيث يعطى الزوج وقطع ربع أزواج الزوج منه على أمه والأب وقد كن زين حيث يعطى الأمه ما عدا الولد وعقبة من بعد ذلك ولد الثريان كالأبوين مع الولد الذكر في أمر رسوله وقال أكبر من رسول أبو طليان وعند الله في أمر رسوله فإذا الأنثى مع الجوز والولد ويأخذ الأمر وقال رعية حتى يغير غير وهو من جدة وكل فلاح من جدة وهو قلوة لم واحد فلاك يسر أمس فهو مطلع من انتهاء وكل في قاعد وفي جيدة والأم والأب اشتغل فيه أربعة ويقال أبوه فأواحد من أربعة وهو نسيها نسي الأم ولهذا العمر والأمر والأمر والأمر والأمر أن تأخذ من جلدات حتى تبقى قاعدة مسلمة ويقوط من الذكر في مجال فيها ومجال يجب في زوجة تبقى واحد من ثلاثة أربعة وقفنا للأب ومع زوجة تبقى واحد من ستة والباقي وقفنا للأب فمسلمة قاعدة أنا عليه ويقوم المال بعد الزوج من زوجة كأنه حافظ قريب وغير أسنزل من ما بقي على الزوج وأنه لم يكن واحد فهو تقول جنوة في الغير وقال ما أخذ من زوجة الزوجة هو معدود وقال ما أخذ من زوجة الزوجة وأم وأبو فهو ما يبقى لها مغتبه وهكذا مع زوجة المقاعد بتاعتها زوجتين أو ثلاثة أو ثلاثة فلا تكون عن العلوم يعني أن نيلها وتحصيلها قاعدا ومتكاثرا متقاعدا مجند وناقص تقرأ بالعلم هكذا لأنه طالبين ومجدين طالبين ما يقعدون ويشمرون وينافقون ويجتهدون ويدخلوا العلوم وقلنا بالقعود عن عبد الله بن عمر عن الذكر والبعث ونكفوا متكافئا متقاعدا مقنن وطالع الى طلب العلم حتى تدرك منه المقصود الاعلى وبهذا يقول أن الزوجة تأخذ فلوس من الغلاج عدلية والأول على الولد وقد يقع ذلك من ذكر الأنثى من أهل البيت ولا الذنب ثاني عدم أن تستمر الإخوة الحمد لله إذا تأثر في ذكر الغيلان أو الثلاثين ثاني عدم أن تكون عمليتين لأن تكون الواقعة إلى عمليتين فإن كانت لا تقع فيهما الصوت لا تقع في الغيبات فإذا أتبع الثلاثين لا تبقيه في ذلك كنت لغزابي كنت لغزابي وقد كان معدى في هذا وعلى هذا الجانب ونظر هذا ونظر أقوام وقال عمر رجل معرفة وهو مفروض عليهم وعلى الإنفاق عليهم في جملة. قد يكون اختبارا تقليل وهو مفروض في جملة وهو مفروض عنهم وهم يحتاجون إلى صدقة وإعانة لهم. ثم الأمر الرجل مثل الوقت ثم تعلم النفقات والعناية الوحيد الصالح وطيب وكانت البيوت الاخوه في الغالب لا يحب المكافاه النفق عليه من لحظتهم واعتياد عليهم وغير ذلك فلا يكون بعيدا ان يكون هذا من السلبي ام بها ام بها ام بها سوى اثناء قلت

الله يغفر لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فلهن ولد من لهن نصف ثلاثة ولهن مثلها في غلط من بعد حيث العمليتين يستجع عمر أصحابه من يكون بعض واحد من هذه العمليتين يستجع عمر أصحابه لا يكون البعض كان التركة الباقي الوقت والباقي الأب تعصيب جنة نعم بعد مجال حالها لكن بدل الزوج جودة جودة أمور زوجة وأمور ولا قلله وخصوصاً من تمام لا أقل عدد وما هو أقل عدد لا الزوجة ثلاثة ثمانيتين واحد والباقي اثنان تعطيه للزكاة صار لهم ساعة ومن تقصير الزكاة شرط على تكون ثلاثة لا يوجد وعلى كاري عن زوج وأخوين لأم وابن ابن ابن ربعا ورب واحد ونخوة لأم اسمان تعطيب ونخوة لأم اهم شيء ونخوة يأخذ يوم السلم عدم الغوالب ونخذيب وقال الله ينطبق على أولاد وأولاد المعيط وأولاد بلس الأبن هم ملق اسمان وعليا بلس نعم نعم نعم نعم نعم من أربعة زوج أربعة واحد ومن الباقي داخل من أجيب التعطيل من أجيب الفرع من أجيب الفرع الواحد من أجيب الفرع الواحد ذلك هذا الأم وأب اليوم طبعا غير ولا غا ولا غاز اليوم اليوم ولا غاز اليوم كل اثنان من بعد كلام منهم بعد تعطيب كل يوم بعد وقبل يا حسن وقبل وقبل وقبل وقبل وقبل وقبل وقبل وقبل وقبل وقبل نعم. يعني شرط نسيم هذا بالأصل بيكون غالب وهذا موجود. أيوه وهذا لو بها نعم. ومن يريده بعد نعم. ولا خليه بها. ولهذا يقول العلماء إذا وجد زمام الإخوة أجبوا لهم مطلقة سواء كان فريقين أو لأب أو لأم ذكرين أو أنثيين أو أنثيين أو ذكر وأنثى وارثين أو معدومين بشخص. أما لو كان الوقت رقة أو قوة أو غالب الدين أو قاتلين ما يحصل نعم. نعم. إذا هذا كان الزوج وأم جدة زي جنة زوج وأم جدة للزوج المختلفة والأم والله مع جد ما يكون مثل مريض الأب ما يكون مثل مريضين ما يكون يكون أب مو جد لأنها أبعد منها نعم يكون داري تعقيد ولا تلصق تعقيد ثلاثة ليس جد مثل أب هذا نعم ليس مثل أب وتخيص نعم إذا كاملة نعم نعم نعم لا خالد فاجع الله يا قوة إلا بالله أمم وأخرين لهم وقد ونحن اليوم نعم يعني يوريكم كل بعدين قاعد يقول هم ولا اجمالا يعني يعطيهم اياه ومن ياخذ منهم يعطيهم الدراهم ومن ياخذها ما يقول احد ما يهجمهم اياه نعم يعني يقول ما يعطون تسلم يقول ما في مجد تعطيهم ومن يحجمكم بهم ومن يحجمكم بهم ولا يحجمهم لك مين بس يا أخي هكذا يمكن في الصنع وكذا ما يقول من يقول يقول هو يحتوي وذلك من أبوازينه إذا لم يستوى عند الجميع وهنا أخذون من المعرفين إذا يميت مكيف هذين إلا أن تأخذوا معه إخوة من خمسك أو إخوة تأكل على السجن ولقد كان كان رجل وإن كان رجل هو من السجن وجدني في الأبد هذا المقام حلد وصيبه ونجه يوم الموت إلى أربع أيام ولكن ليس الجد كلام في الأمر يحيون من تطلب مع الجد كله هذا المقام هي الجد الأبد عند الجميع الأبد وطمع في الدافع على هو الجمهور وأمن مع الجد متفاقصا كاملا وذلك هذا الزوج الأم والجد وقل له النص وقل له كل داخل واحد وجد وهكذا مع زوجه زوجة أم جد إذا كان زعجة وزوجها ربع ومسيح أربعة من داخل جد وهي حكمه هي حكمه متياتي هو جد والإخوة وكمل بيان الحالات يقول أن جد مثل أب إلا في هاتين الثلاثين في مريتين ومثل سوء الإخوة فالأب يحجب الإخوة من الجميع ولكن لا يحجبه جد وما عندك الشراء الطلب أن يحجبهم كما يأتي إن شاء الله لكن ليس مثل إجماع بخلاف الأب وإنه مثل إجماع من يحجب الإخوة وليعهم وليس الإخوة معه إيش إطلقا أما الجد فيكون فيها خلاف بعض الأمر أن يكون مع الجد بعض رآه كالأب لا يكون مع بل يحجبهم الحياة فترى لهذا الجد كالأبي إلا في يحجبهم الثلاثين إلا في المديتين وإلا في مثل إجماع الجد مع الأب فإنه يكون في الأب في ذلك يعني في المكاسبات المفروض وما يأتي تعالى من الجدية وأما ما يتعلق في إرث من جديد مع جن مع إرثان مع الشقيقة وإذا جدة يأتي إن شاء الله في المكاسبات المعلم ما يأتي ما يأتي ونسأل الله أن يأتي أنتم لواد وابنين وبنتين نعم إذا كان قبل الثلاثة وتم الإسلام رضي الله عنه نعم يوم واحد جلال ولا هو بعد جلال وكل واحد منهم ناري وقت الجماعة الناصر والإمام هذا الأنزة أولي ذكر وحين من على الأنف لهم يكون في الأنف في العصر وهو غالب نعم في هذا كان أم وأب وبنت وبنذن وأب وبنت وأم ثلاثة وباقي واحد تعطيه ما الذي يوجد اليوم مصطفى في أحد السبوك وتبقى أبوك نعم ثلاثة أم وبنتين وجد أبي أب اليوم وبنتين أربعة وهنا وجد واحد تمت كلب هنا وسدس نعم لا هذا كلب عن أربع بنات سدس وعن أم وجد صحيح جد أبي جد مطلع نعم اليوم بنات ابن أربعة بينهن واحد واحد وجد المتفع أبو أبي أب نعم لا ترى السلس ما ترى السلس كالأب نعم لديك الرضاية ولو أنه جد الرفيع نعم لا على كارب يا شاء الله لا أقول إلا من الله وأب ابن ابن وعشرة ثانية ابن ابن نحن كم نعم والأب ابن ابن ابن ثلاثة من ابن مدير ابن ابن ما يعطونها لماذا فيرجع منهم مستغنية لكن كنت من عمم والباقي واحد لهم تعطيه كم ياسر عليهم لهم شيء عشرة ناين إذا تقلت مع عشرة السماء ثم في عشرة السماء من واحد يشيء عشرة والأب كذلك ومن كل بالله ثلاثة في عشرة والعطم واحد في عشرة واحد كم يأوجه بالأم السلسة والأب السلسة يعني لا من أحمد من منهم ثمانية كل واحد واحد ثم قام جميع ثمانية اثنين اثنين وثلاثة كم جميع كم خمسة عشر عالك شركة الغروب عالك خمسة عشر من وصارك أبو الزوج الربع خمس حقيقة صار ربع خمسا من ثلاثة خمسة عشر خمس ولا أربعة في الحقيقة خمس هذا سبب العود نقص الربع صار خمس نعم فتجاهم الخروج نعم من يبلغ عليك في وجه الأم والأب السلس ولو أن من ناس الله يقول ولي أبو ولي يقول له بس إن كان له ولد الله يقول الذكر خاصة وليس للذكر ولد يقال الجنة ولد وأولاد يشتغل الذكر ابن ولد من ولد كانهما وقد كان من جميع ولد من نعم هذا كان ستة عشر من ابن وأم جد وأم زوجات ثمانية نعم ابن نعم وفي بنات ابن سعد ما في ناس لا بد في هذا أو نعم ثلاثة لا إلا واحد بنات ابن ستة عشر كل واحدة ستة عشر لكن عليهم كلهم أربعة ولد والله حالة لا ترى إذا ثمن كم ترى ثمن الحقيقة تسعة ترى ثمن تسعة باب العون إذا ثلاث فروض زادت حالة له فصار كل واحد يأخذ حقه اسما لا حقيقة إذا هذا كان